أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي أيها الأحباب في لقاء جديد مع حديث من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجين أن الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الخير والقبول. وكما جرت عادتي مع حضراتكم، ندعوكم أن تحضروا أحبابكم وأبناءكم لسماع هذا الخير، وأن يقوم الكبار بكتابة الحديث، وأن يحفظوه الصغار، وأن يعلموهم معناه. والحديث هو في الصحيح، وعندما أقول في الصحيح أي في البخاري وفي مسلم أو في أحدهما. وهذا الحديث حديث قصير ولكنه عظيم الفائدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والقرآن هو شرف الأمة وعزها وخيرها وبركتها. والقرآن في هذه الأمة محفوظ في الصدور وفي السطور، محفوظ في الصدور أي يحفظه الناس في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ومحفوظ في السطور أي في المصاحف التي تكتب فيقبل الناس على قراءتها. فيجب على أهل الإسلام أن يقبلوا على كتاب الله وهو كلام الله، لأنه رسائل لهم من الله، فلا بد لهم أن يقرؤوها وأن يتمعنوا فيها وأن يتدبروها وأن يعملوا بما فيها. وهذا معنى التعليم. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وضياء وفرقانا وشفاء، فهناك أوصاف كثيرة للقرآن في القرآن. وأيضا هذا القرآن لأنه قرآن جليل فهو كلام الله عز وجل، وهو قرآن عظيم لأنه من عند الله عز وجل، لابد أن يجله المسلمون وأن يعظمه المسلمون. فلابد لنا أن نؤمن بصدق القرآن وبكل المعلومات الواردة في القرآن، نؤمن بأنها معلومات صادقة صادقة تماما. نمرة 2، أنه جزء من حبنا لربنا أن نحب هذا القرآن، أن نحب كتاب الله عز وجل وأن نقبل عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضلكم. الناس دايما بتفكر ان الافضلية هي الافضلية في المال وفي الجاه وفي المنصب. الناس دايما تلقي انظارها الى اصحاب الاموال والجاه والمناصب، ده ناس مساكين جدا. افضل ناس في مجتمع المسلمين هم مين؟ من تعلم القرآن وعلمه. ليس المقصود بتعلم القرآن ان هو يتعلم مبانيه وأن يترك معانيه، أن يتعلم مبانيه ويترك العمل بما فيه، لا، ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود إن هو يتدبر هذا القرآن، وأن يكون حاله مع هذا القرآن كحال الناس الأول الذين أظهر الله تعالى بهم الدين ومكن لهم في الأرض، اللي هم مين؟ اللي هم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. كيف كان حالهم عند سماع القرآن؟ وكيف كان حالهم عند قراءة القرآن؟ وماذا كانوا يصنعون مع القرآن؟ ماذا كانوا يصنعون؟ هل كانوا يحفظونه فقط؟ بعض الناس يظن أنه عندما يحفظ القرآن قد أدى ما عليه، ويعملوا دورات حفظ القرآن في شهر، ويحفظ كل يوم جزء. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حفظ القرآن في نحو من 8 سنين، ونجد في أيامنا من يحفظ القرآن كله في شهر واحد. يا ترى هل هو أزكى وأذكى وأعقل وأحفظ من عبد الله بن عمر؟ اللهم لا. إحنا مفاهيمنا في تعلم القرآن مفاهيم ضعيف. بعض الناس يظن أنه عندما يتعلم القراءات والوجوه والمعاني ومدارس التفسير وما إلى ذلك كده تعلم القرآن ووقف على علوم القرآن، لكن أين هو في فهم القرآن والعمل بما فيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل كتابه لكي يقرأه الناس ويهزوه كهز الشعر أو أن يقرأوه كما يقرأ الجرائد، وإنما أمرهم أن يتدبروه وأن يعملوا بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم